قال رحمه الله: كما تجد فاقد الايمان بعكس هذه الحال اذا وقعت المخاوف انزعج لها ضمير وتوترت اعصابه وتشتتت افكاره ودخله الخوف والرعب واجتمع عليه الخوف الخارجي والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كله. وهذا النوع من الناس ان لم يحصل لهم بعض الاسباب الطبيعيه التي تحتاج الى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت اعصابهم، وذلك لفقد الايمان الذي يحمل على الصبر خصوصا في المحال الحرجه والاحوال المحزنه المزعجه. فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان. نعم، قبل هذا يعني يقصد ان إن فقد الإيمان تجده يزيد الخوف بأوهامه. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: سهرت أعين ونامت عيون في أمور تكون أو لا تكون، فادرأ الهم ما استطعت عن النفس فحملانك الهموم جنون، إن ربا كفاك بالأمس ما كان سيكفيك في غد ما يكون. ثم ننتقل إلى الشجاعة الاكتسابية التي تكتسب وأثرها في دفع القلق. نعم. قال: فالبر والفاجر والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها. يعني تجعل الإنسان يتماسك كما قال البحتري: وتماسكت حين زعزعني الدهر والتماس منه لتعسي ونكسي. تماسك والصبر والبعد عن الانهيار، وهذه يعني يشترك فيها المؤمن والكافر. وش يتميز بالمؤمن؟ ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعة وتخفف عنه وطأة الخوف وتهون عليه المصاعب، كما قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، ويحصل لهم معونة الله ومعينه الخاص ومعيته الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى: واصبر إن الله مع الصابرين. اصبروا إن الله مع الصابرين. وهنا المعية الخاصة، الله عز وجل مع الخلق كلهم بعلمه واطلاعه وقهره إلى غير ذلك من مقتضيات الربوبية، هذه المعية الخاصة. ومع عباده المؤمنين بكلأته ورعايته وتسديده وتثبيته، والمعية العامة لجميع الخلق. المعية الخاصة ما اقترنت بوصف كوصف الصبر وكوصف التقوى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين. أو ما اقترنت بوصف كما في قصة الغار: لا تحزن إن الله معنا، وموسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين، إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية الخاصة. والشجاعة تكتسب وإن كانت فطرية، بعض الناس يكون شجاعا بالفطرة وبعضهم قد يكون رعديدا لكنه يكتسبها. والخوف ليس مذموما بكل حال، والخوف ليس مضادا للشجاعة. الشجاع يخاف، والذي لا يخاف ويتجرد من الخوف هذا ليس بمحمود. الشجاع يخاف لكن خوفه يدفعه لأخذ الأهبة والاستعداد والتروي وتقليب الأمور ظهرا لبطن. إذن الشجاعة مقترنة بالحكمة، الشجاعة المحمودة كما قال أبو الطيب: وكل شجاعة في المرء تغني ولا مثل الشجاعة في الحكيم. ويقول: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان. ولهذا أشجع الشجعان الذين يخوضون المعارك تجد أنه داخلهم الخوف، لكنه خوف دافع وليس بخوف هالع مانع. ولهذا كان مسلمة بن عبد الملك من الشجعان، فسأله أخوه هشام: هل داخلك خوف؟ قال ما سلمت من خوف ينبه على حيلة، أو يقول ما سلمت من ذعر ينبه على حيلة، ولا داخلني خوف يمنعني إقدامي. قال تلك هي البسالة. ولهذا عمرو بن معدي كرب الزبيدي وهو من الشجعان المغاوير لما مدح أبو تمام أحد الخلفاء قال إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم أحنف في ذكاء ياسي، يقصد عمرو بن معدي كرب الزبيدي، كان ضخم الجثة، كانت كما يقولون في وصفه كأن ذراعيه ذراع شملة وأصبعه الوسطى تزيد على شبري، وكان يقول أجلس على الجذع من الإبل فأنتقيه عظما عظما، وكان عنده من ضخامة الجسم وقوة البدن وشجاعة القلب الشيء الكثير، ومع ذلك يصيبه الخوف، لكنه خوف عبر عنه بأحسن تعبير لما قال ولقد أجمع رجلي بها، يعني في المعركة، حذر الموت وإني لفرور، ويروى وإني لقرور وليس فيها مزية، لقرور يعني أقر في المعركة، لا قال لفرور أريد أنفر، ولقد أعطفها كارهة حين للنفس من الموت هرير، كل ما ذلك مني خلق وبكل أنا بالروع جدير. هذا الخوف ما يمنعني أن أكون شجاعا مقداما. ولهذا القائد الشجاع قد يكون في المعركة ويقابل جيشا عرمرم قوامه 1000 إنسان وهو في 10، وهؤلاء معهم أحدث الأسلحة، وهذا معه الأسلحة القديمة. الشجاعة تقتضي أنه يواجه، الشجاعة تقتضي أنه ينحاز ويتأخر ويفر، هذه الشجاعة. لكن إذا أضع رسله في موطن ينبغي ألا يضيعه فيه، هنا الجبن يأتي. إذن الشجاعة تكتسب، تكتسب بالتوكل على الله، بالإيمان بالله، بالإيمان بالقدر، بالصبر. والشجاعة ليست ترى في المعارك، هذا نوع من الشجاعة، الشجاعة بالتعبير عن الرأي بأدب، بتصحيح الخطأ والرجوع عنه، الشجاعة مع من هم دونك من زوجة أو ولد أنك تعتذر، هذه شجاعة، هذا نوع أنواع من الشجاعة، تسمى الشجاعة الأدبية. الشجاعة الأدبية لا تقل عن الشجاعة الحربية. نعم. هنا انتقل إلى سبب من أسباب السعادة. إذن السبب الأول هو الإيمان بالله والعمل الصالح وما يستتبعه وما يكون عليه أهل الإيمان والعمل الصالح. هنا سبب آخر وهو الإحسان إلى الخلق، سبب من أعظم أسباب السعادة. نعم. ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، وكلها خير من إحسان. لاحظ القول والفعل، ليس بالضرورة أن تحسن إلى الخلق بالمال، حتى بالقول، قولوا للناس حسنا، قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. كلمة الطيبة صدقة، تحسن بالقول، بالتشجيع، بالتعزية، بالمواساة، بالتعبير عن الود، بالسخاء، بالمشاعر، هذا نوع إحسان عظيم. الناس قد يحسنون بالمال لكن يغفلون عن هذا النوع، والإحسان بالمال قد لا يستطيعه كل أحد، لكن هذا بمقدور كل أحد، ومع ذلك فالشح به أكثر والغفلة عنه أعم وأطم. هذا نوع من الإحسان بالخلق، إذا شجعت إنسانا وعطيته كلمة طيبة ففرح وتهلل واستبشر، السعادة تأتيك، لأن الله عز وجل يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، إذا أسعدت أناسا أسعدك الله. وجرب إذا دخلت محزونا في البيت وجدت الأطفال يلعبون، ربما يزيد حزنك لو أنبتهم وضربتهم، لكن لو ناديتهم وعطيت كل واحد منهم ريالا أو حلوى وضحكوا واستبشروا أنت تسعد. ولهذا يقال إن أحكم بيتا قالت العرب ولربما ابتسم الكريم من الأذى وفؤاده من حره يتأوه. هذا الكريم الذي يعني يخفي عنك عسرته يحمل هموم الناس ولا يحملهم همه. نعم. قال: وكلها خير وإحسان، وبها يدفع الله عن البر والفاجر الهموم والغموم بحسبها. نعم، حتى الفاجر إذا أحسن للناس يجازيه الله عز وجل بإسعاد قريب. ولهذا جاء في بعض الآثار أن الشيطان يقول: تقي شحيح بخيل أحب إلي من سخي فاجر. هذه ليست تزكية لهذا، هذه مذمة له، أن الشيطان يحبه. أن السخي الفاجر ينفق والسخاء يغطي العيوب، لكن هذا الشحيح ما وقي شح نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم مفلحون، حتى ولو كان تقيا يعني يؤدي النوافل والفرائض. والله عز وجل يدفع، كما أشار ابن القيم في الوابل الصيب، أن الله يدفع بالسيء بالحسنة وبالإنفاق عن الإنسان ويعطيه سعادة. ولو كان يقول يعني صدقة لها أثر في دفع البلايا، ويقول لو كانت من ظالم أو فاجر بل من كافر يدفع الله عنه البلايا، فكيف إذا كانت للمؤمن؟ ولهذا الكرام من أسعد الناس، وغالبا ما تقترن يقترن الكرم بالشجاعة، كما أشار ابن تيمية بالاستقامة إلى أن قوام الناس بالسماحة والشجاعة والكرم. الناس ما تستقيم حياتهم إلا بالسماحة وبالشجاعة وبالكرم. يعني إنسان ليس عنده سماحة ولا عنده شجاعة ولا عنده كرم، ماذا عنده؟ ماذا عنده؟ نعم. ولكن للمؤمن منها أكبر الحظ والنصيب، ويتميز بأن الإحسان مصادر عن إخلاص واحتساب الثواب، فيهون الله عليه بدل المعروف لما يرجو من الخير، ويدفع عن المكاره بإخلاصه واحتسابه. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأخبر تعالى أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه، والخير يجلب الخير ويدفع الشر، وأن المؤمن المحتسب يؤتيه أجرا عظيما، ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم والغم والأبدال ونحوه. إذن الإحسان إلى الخلق، ومما يتضمن الإحسان على الخلق الاستغناء عما في أيديهم، فمن بذل وعف فقد استكمل السخاء، كما قال أحمد بن يحيى ثعلب الإمام: من عف خف على الصديق سؤاله، وأخو الحوائج وجهه مبذول، وأخوك من وفرت ما في كيسه فإذا استعنت به فأنت ثقيل. فهذا نوع من أنواع جلب السعادة وطرد الهم، وهو الإحسان إلى الناس، نحسن إليهم بما يستطيع، الإحسان المالي، الإحسان البدني، الإحسان القولي، الإحسان بالشفاعة، الإحسان بالوقت، الإحسان بالعلم، الإحسان بالجاه، إلى غير ذلك من أنواع الإحسان والجود التي أوصلها ابن القيم في مدارج السالكين إلى 12 نوعا. نعم. طيب، هنا ننتقل إلى سبب آخر. مشترك. نعم، يعني يشير إلى أن من أعظم أسباب القلق إيش؟ الفراغ. فإذا اشتغل الإنسان بأي أمر نافع أتته السعادة وذهب عنه الهم. أما إذا تفرغ للهم وأصبح يجتره مرة بعد أخرى فلا شك أنه سيزيد. إذا سمع كلمة بدأ يحللها وبدأ يركب بعضها على بعض، ولهذا يحسن من الإنسان يكون عنده سلة محذوفات، إذا سمع كلمة مزعجة أو محبطة أن يرميها، أن يضعها تحت قدمه ودبر أذنه حتى لا تنغص معيشته. ولهذا أكثر ما يتعب الناس الحساسية المفرطة، الحساسية مثلها مثل الخوف، إذا زادت عن حدها فهي مرض مثل الغيرة. الحساسية طيبة، أن يكون عند الإنسان إحساس بالآخرين بحيث ما يجرح شعورهم ولا يؤذيهم بكلمة، لأنه ينظر إليهم كما ينظر لنفسه. لكن إذا زادت عن حدها أصبحت تفسيرا لكل شأن من الشؤون، وأصبحت جالبة للغم والهم، فهي مذمومة. نعم أسرع شوية. ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه وإخلاصه واحتسابه باشتغاله بذلك العلم الذي يتعلمه أو يعلمه، ويعمل الخير الذي يعمله، إن كان عبادة فهو عبادة، وإن كان شغلا دنيويا أو عادة دنيوية أصحبها النية الصالحة وقصد الاستعانة بذلك على طاعة الله، فلذلك أثره الفعال في دفع الهم والهموم والأحزان. فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأقدار فأحلت به الأمراض المتنوعة، فصار جوابه الناجع نسيان السبب الذي كدره وأقلقه واشتغاله بعمل من مهماته. نعم تفضل. وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه، فإن هذا أدعى لحصول هذا المقصود النافع، والله أعلم. نعم، يعني يقول أن الإنسان إذا اشتغل عما أصابه أتته السعادة، وإذا كان هذا العمل من غير أعماله الدينية من صلاة ونحوها مما يلائمه ويناسبه، يعني يشير إلى مراعاة التخصص في العمل، يقول هذا يكون أدعى. وإذا أتته المصيبة فليله عنها. ولهذا يذكر أن عمر بن عبد العزيز يقول: أصبحت والسراء والضراء مطيتان على بابي، إن تكن السراء فعندي الشكر، إن تكن الضراء فعندي الصبر. ولما مات ابنه عبد الملك وهو من أحب أبنائه إليه وكان رجلا صالحا، مات قبل أن يبلغ 20، قد ألف ابن رجب رسالة في سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ودفنه، ومر بشابين يرميان ووقف عندهما، وكان معه ابن عمه مسلم بن عبد الملك، فرمى أحدهما فقصر فقال: قصرت يا هذا فبلغ، ورمى الآخر فبلغ فقال: بلغت فقصر. قال: تفرغ نفسك وقد الآن نفضت يدك من دفن ابنك؟ قال: إنما الجزع قبل المصيبة، فإذا وقعت فله عنا، نحن قوم وطننا أنفسنا على وقوع الأمر، فإذا وقع لم نبالي به. هنا هذا هو العقل، هنا هو الرشد. نعم. قال رحمه الله: ومما يدفع به الهم والقلق اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر، وقطعه عن الاهتمام بالوقت المستقبل، وعن الحزن على الوقت الماضي. ولهذا استعاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا اقتبسها هنا من كما قلنا لكم من كتاب كارنيجي، يقول وألف هذه الرسالة بسبب ذلك الكتاب. يقول كارنيجي: كتابي كله يدور حول أمرين: لا تتحسر على ما مضى، ولا تعبر جسرا حتى تصل إليه. يقول الكتاب يدور حول هذين الأمرين، هذه أصول السعادة عنده: لا تتحسر على ما مضى، ولا تعبر جسرا حتى تصل إليه. يعني إنسان مثلا سيمتحن، تجده يقلق، ما ينفعك القلق، أنت ذاكر، وإذا وصل الامتحان إذا بقى استعدت، سيتزوج، يبدأ يفكر كيف وكيف سأدعو الحاضرين وكيف سأجمع أنت تسعى إليه، وإذا أتى وإذا بقى تيسر أمر انتهى. يا ليتني ما فعلت، يا ليتني ما فعلت، ليت شعري وأين مني ليت، إن ليت وإن لون عناؤه. فقل: لا تتحسر على ما مضى، ولا تعبر جسرا حتى تصل إليه. نعم. يتسلى به العبد عن الهم والحزن، النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا بدعاء فأرشد أمته إلى الدعاء، وهو يحث مع الاستعانة بالله والطمع بفضله على الجد والاجتهاد للتحقق للحصول ما يدعو لحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه، لأن الدعاء مخالف للعمل، فالعبد يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنيا ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعين به على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإذا أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حال والاستعانة بالله وعدم الانقياد للعجز الذي هو الكسل الضار، وبين الاستسلام للأمور الماضية النافذة ومشاهدة قضاء الله وقدره. نعم، هو يقصد يعني أنك تجمع فكرك على عملك الحاضر، وهذا هذه قاعدة نافعة، أنك يعني ما يسمونه بالتركيز، تركز على العمل الحاضر الذي بين يديك بحيث ما تشتغل بأمر مضى أو أمر سيأتي. هنا هذه قاعدة في إنجاح الأمور، أن يسعى الإنسان العمل الحاضر الذي بين يديه. نعم. وجعل الأمور قسمين، قسما يمكن العبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن منه أو دفعه أو تخفيفه، فهذا يبذل فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده، وقسما لا يمكن فيه ذلك، فهذا يبذل له العبد ويرضى ويسلم. ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب للسرور وزوال الهم والغم. نعم. قال رحمه الله: ومن أكبر الأسباب لانشراح الصدر ومهيلته الإكثار من ذكر الله. نعم، يعني الإكثار من ذكر الله هذا أمر عظيم، كما قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وابن القيم في الوابل الصيب ذكر أكثر من 100 فائدة للذكر، وأنه سبب لتبديد المخاوف: التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والحوقلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بصيغها المعروفة، هذه من أعظم ما يبهج الإنسان ويجلب له السرور، خصوصا إذا أتى بالذكر الكامل، والذكر الكامل هو ما تواطأ عليه القلب واللسان، يقول بلسانه وقلبه حاضر، هذه أعلى مراتب الذاكرين، ويليها الذكر بالقلب، وليها الذكر باللسان، وحال الأخسرين أعمال الذين لا يذكرون الله لا بقلوبهم ولا بألسنتهم. والذكر له مفهوم عام ومفهوم خاص، مفهوم الخاص هو التسبيح والتهليل ونحوه، والذكر مفهومه العام كل عمل يقربك إلى الله، كل علم نافع تعلمه وتتعلمه، كل مجلس علم هذا من الذكر، كل أمر بمعروف ونهي عن المنكر، كل نصيحة، كل كلمة طيبة، هذه كلها داخلة في ذكر الله تبارك وتعالى. إذن الذكر له ثواب وله لذة وله ثمرة عظيمة. نعم. قال: فإن لذلك تأثيرا عجيبا لانشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه. ولهذا موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون قال: ولا تنيا في ذكري، لأن موسى عليه السلام قال: كي نسبحك كثيرا، لما قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا، ثم لما أرسل قال: ولا تنيا في ذكري، فأعطاه الله عز وجل هذه الوصفة العظيمة حتى أصبح فرعون عنده لا شيء. لهذا قال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله. وكان المسلمون إذا استعصى عليهم حصن، كما في قصة حبيب مسلمة مع الموريان، كان يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة تكابد بها الأهوال، يقول ابن تيمية، وتحمل بها الأثقال، وينال رفيع الأحوال. يقول ابن القيم: لها أثر في تحمل المصاعب والدخول على الملوك، هذه كلمة عظيمة إذا قالها الإنسان استحضر معناها. إذن الذكر ذكر الله عز وجل تطمئن به القلوب وتنشرح الصدور وتعظم به الأجور. نعم. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلذكر الله لله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه وأجره، وكذلك التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة. نعم، هذا سبب من أسباب السعادة، انتقل والتحدث بنعمة الله. نعم، فإن معرفتها والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأعلاها، حتى ولو كان العبد في حالة فقر أو مرض أو غيرهما من أنواع البلايا، فإنه إذا قابل بين نعم الله عليه التي لا يحصى لها عبد ولا حساب وبين ما أصابه من مكروه لم يكن للمكروه إلى النعم نسبة. نعم، لو ينظر الإنسان لنعمه لوجد أنها لا تحصى، ولهذا قال تعالى إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، إذا لم يشكر. وفي حال الشكر قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، يغفر لك بعض تقصيرك أو تقصيرك إذا بذلت مجهودك. كم من الناس من قد يكون له طلبا معينا يدعو به منذ فترة ولم يأتيه لحكمة، فيظن أن نعمه ناقصة وأن ليس لديه نعم. كم عندك من النعم؟ قد يتمنى مثل قضاء بعض الدين ويتمنى وظيفة معينة، إذا لم تحصل ظن أنه بشقاء. يا أخي انظر إلى النعم من مشاش رأسك إلى أخمص قدميك حتى تشكر الله. ولهذا في سورة سبأ وهي من مقاصدها الكلام عن الشكر ذكر نموذجا للشاكرين وهم آل داود، اعملوا آل داود شكرا قليل من عبادي الشكر، وذكر نموذجا لغير الشاكرين وهم سبأ، كان لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم اشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قيل إن لكل واحد منهم جنة عند بيته عن يمين بيته وعن شماله، وقيل إنها البلد بين جنتين، والمرأة تمشي بالزنبيل فتتساقط الثمار والأعناب من دون قطف، جنة. وكانوا يسافرون ولا يأخذون الطعام معهم لأن البلدان وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، أمن وطمأنينة وغد عيش، يسافر دون أن يتزود بالطعام لأن إذا وصل إلى البلد فيه الطعام متيسر. فقالوا باعد بين أسفارنا، يعني نريد عيشة الأوائل مثل ما يقول بعض الناس، ليس على سبيل الحنين والتذكر والشكر، إنما يمل النعيم ويقول والله نتمنى البيوت القديمة ونتمنى كانت القلوب طيبة. وش تتمنى يا أخي؟ تبطر نعمتك هذه؟ قل الحمد لله والقلوب الطيبة، كن طيبا وأكون أنا طيبا وتأتي الحياة الطيبة مع رغد العيش. فأرسلنا عليهم سيل العرم وأصبحوا أحاديث، مزقناهم كل ممزق حتى صار يضرب بهم مثل فيقال تفرقوا أيادي سبع، كما قال ذو الرمة فيا لك من دار تفرق أهلها أيادي سبا فيها وطال انتظارها. إذن يشكر الإنسان. ولو نظرنا بنعمنا ما سبع بالنسبة للنعم التي عندنا، سبع كانوا يسافرون على أي شيء، على الجمال أو على الأرجل أو على الحمير أو على البغال، على السيارات وعلى الطائرات وعلى البواخر والمكيفات، كأنك أصبح يعني السفر قطعة من الراحة، إلا أن فيه فرقة الأحباب كما قيل للجويني لماذا سمي السفر قطعة معذب، قال لأن فيه فرقة الأحباب، ولا تسافر والهواء تزيد في الحرارة وتنقص والطعام بجانبك والماء البارد والعلاج والكهرباء. ولهذا الله عز وجل قال عن بني إسرائيل وجعلكم ملوكا، ليسوا كلهم ملوك لكن عيشتكم عيشة الملوك، بل الواحد منا يعيش أحسن من عيشة الملوك. الملوك يشتغلون بأمر الناس وبأمر الرعية وبالأمور الداخلية والخارجية، وعامة الناس أغلبهم يعيش عيشة الملوك، يأكلوا أفخر أطعمة، نحن نأكل أحسن من طعام فرعون ترى ومن طعام هامان وأحسن من مساكن سبع. ما نفكر بهذه؟ لو فكرنا بالصحة والعافية وإذا مرضت تذهب إلى تعالج في المستشفى، هذه نعم نقصك شيئا منها لحكمة حتى تعلم أن هذه دنيا وليس فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ثم إذا شكرت ما عندك أورثك الله نعمة لم تكن عندك، ولهذا يقال الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. نعم، وأيضا التحدث بها، قال عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث، على أي سبيل؟ على سبيل الشكر لا على سبيل الفقر والبطر والأشر. نعم. يعني من أنفع الأشياء، يعني من أنفع الأشياء الجالبة للسعادة. هنا يشير إلى النظر إلى من هو دوننا في الدنيا ودوننا في المال حتى لا نزدري نعمة الله كما مر، وننظر إلى من هو أعلى منا في الفضائل حتى نصير إلى أن نكون مثله وأحسن منه. نعم. يعني الظاهرة للناس والباطنة التي لا يعلمها الناس، أو الظاهرة من خلال ما يرى عليه والباطنة في نفسه، والدينية النعم الدينية يغفل عنها، لهذا سورة النحل تسمى سورة النعم. أول ما ذكر فيها الله عز وجل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، نعمة الهداية الإسلام، نعمة الصلاة، نعمة الوضوء، نعمة الحج، نعمة الصيام، نعمة الزكاة، نعمة تيسير السنن الراتبة، كم صليت من صلاة، كم توضعت، من يسرها لك، كم صمت، يمكن صمت 40 رمضان، من يسر لك وعانك، كم صليت. لا لا، ليس على سبيل الإدلال والمنة، إنما على سبيل الشكر، الحمد لله الذي يسر الله لي هذا الصيام ويسر لي هذا الحج، هذه نعم. بعض الناس ينظر إلى النعم الدنيوية، ولا شك أن النعم الدنيوية ينبغي بل يجب أن تشكر، لكن أعظم من هذه النعم النعم الدينية، صلاح الأولاد، نعمة العلم، نعمة الإسلام، نعمة القرآن، هذه نعم. إذا شكرت الله عز وجل ثم شكرته على الشكر ثم اعترفت بالعجز عن الشكر فهذا هو غاية الشكر. نعم. لما قال تأمل العبد بنعم الله الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيرا ودفع عنه شرورا متعددة، ولا شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوجب الفرح والسرور. نعم. قال رحمه الله فصل: ومن الأسباب الموجبة للسرور وزوال الهم والغم السعي في إزالة الأسباب الجاذبة للهموم وفي تحصيل الأسباب الجاذبة للسرور، وذلك بنسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه ردها، ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العبث والمحال، وأن ذلك حمق وجنون، فيجاهد قلبه عن التفكر فيها، وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله مما يتوهمه من فخر أو خوف أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته، فيعلم أن الأمور المستقبلة مجهول ما يقع فيها من خير وشر وآمال وآلام، وأنها بيد العزيز الحكيم لا ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتها ودفع مضراتها. ويعلم العبد أنه إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره واتكل على ربه في إصلاحه واطمأن إليه في ذلك، إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله وزال عنه همه وقلقه. يعني أشار إلى أمور وهي نماذج يقاس عليها غيرها، وهو السعي في إزالة الهم. يعني من ذلك يعني مثل حسن الظن، من ذلك استدعاء السعادة، من ذلك طرد الهم وعدم الترحيب به، من ذلك مثلا ممارسة عمل يجلب لك الخير ويقضي على فراغك، ممارسة الرياضة على سبيل المثال، العفو والتسامح، من سامح سمحه الله، من عفى عفى الله عنه، من استقصى استقصى الله عليه. هذه أسباب، يعني يسعى الإنسان إلى طرد الهم بها. من ذلك كما مر إسعاد الآخرين، إذا أسعدت أسعدك الله. من ذلك البعد عن طوارق الحزن، لهذا قال الله عز وجل إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا، البعد عن المبالغة في الخوف. كل هذه الأسباب تعين أن لا تفكر كثيرا في المستقبل، ليس معنى ذلك أن لا تأخذ حسابه، لا، لكن تفكر كما تفكر بعض الأمهات بالأولاد، طيب وأولاد الأولاد وأولاد أولاد الأولاد، هذا التفكير يشل حركة الإنسان. إذن أن يسعى الإنسان في إزالة الأسباب. طيب بينك وبين قريب لك عداوة شحناء ويسوءك، وهذا يسوءك هذا الأمر ونغص عليك ألا تأتيه في المناسبات وألا يأتيك، تستمر على هذا الألم سنوات، اسعى يا أخي في الإصلاح. طيب يقول سعيت وحاولت واجتهدت ودعوت، نعم الحمد لله خلاص أرح نفسك، الآن فعلت ما تستطيع، عليك دين وقد أقلقك، ماذا تفعل؟ ترقبه الهم يأكل قلبك؟ لا، اسعى لسداد الدين. وهكذا فيه ميراث لم يقسم والأقارب يتشاحنون حوله، ما الحل؟ أن تسعى إلى قسمه. فيه شراكة لم تحل، اسعى إلى حل هذه الشراكة. بعض الناس هم يطاوله 20 سنة ويستطيع أن ينهيه بمكالمة، ومع ذلك لا يفعل. إذن يسعى الإنسان. طيب أسباب تقودك إلى السرور مثل ماذا؟ عندك مثل ألم في أحد أضراسك أو في بدنك ويطاولك كل ليلة ما ينام الإنسان، يا أخي العوام عندهم مثلا يقولون وجع ساعة ولا وجع كل ساعة، عندك عملية تحتاج إلى أن تجريها، يا أخي تشعر بألم أو بوخزة يوم أو يومين، أما أن تتركها وطول عمرك. عارف من الناس من عنده مرض في المرارة ولو أكثر من 30 سنة يعاني منها الأمرين، في بعض المناسبات يخرج ويصاب، يعني من جرب المرارة يعرفون ألمها، 5 ساعات في اليوم، 6 ساعات متواصلة ألم، ما عمل عملي. يا أخي اسعى إلى إزالة هذا الهم. عنده رسالة علمية، ماجستير أو دكتوراه أو بحث لابد أن يسلمه في يوم من الأيام، والله أنا لي 6 سنوات ما عمل شيء، ينظر إليه كل يوم. الطالب عنده الواجب المدرسي ويقلقه، يا أخي أريح. ولهذا يقولون أن أعظم الراحة أن تؤدي الواجبات أيا كانت، واجبات دينية ودنيوية، كما قال الحكيم العربي بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها تنال إلا على جسر من التعب. ويقول الحكيم المعاصر ونمت على ريش النعام فلم أجد فراشا وثيرا مثل إتمام واجبي. إذا أديت الواجب الذي عليك الحمد لله، يعني تكون طردت الهم وجلبت السعادة. نعم. ومن أهم ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء، يعني يشير إلى الدعاء عموما، ينفع مما نزل ومما لم ينزل، دعاء سبب في تفريج الهموم. لهذا نرجع إلى قول موسى قال رب اشرح لي صدري، الدعاء. حتى بعض السلف يقول إني لأسأل الله حاجة من حوائج الدنيا فيفتح لي من أبواب مناجاته ما ينسيني حاجتي، وأتمنى أن تدوم لي تلك الحال ولو لم أعط حاجتي. نعم. نعم، إذن الدعاء من أعظم أسباب انشراح الصدر، أن يدعو الإنسان بكل أمر، وأن يدعو بالأدعية الواردة، وأن لا يدع شيئا من الدعاء. بعض الناس لا يدعو بقلب حاضر إلا إذا ألمت به نازلة كبيرة، والأولى أن يدعو الله عند كل شأن من شؤونه، كما قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله كل شيء حتى شسع النعل، فإن الله لو لم ييسره لم يتيسر. اسأل ربك كل شيء، إذا تعكس عليك أي مقصد من مقاصدك فادعو الله عز وجل. إذا تعكس عليك العامل أو حتى السيارة أو الولد أو البحر أو البيع والشراء، ادعو الله عز وجل كل شيء. ولهذا يقول موسى عليه السلام، جاء في بعض الأثار أنه قال: يا رب إني لأستحي أن أسألك حاجتي من الدنيا، فقال الله عز وجل: يا موسى سلني حتى ملح شاتك، ملح عجينتك وعلف شاتك. فكان بعض السلف يسأل الله حتى علف شاته وملح عجينته، وما أعظم من ذلك أولى وأولى. نعم. يعني يوطن نفسه على تقدير أسوأ الاحتمالات. هذا لا ينافي أن يكون متفائلا، لكن ألا يفرط في التفاؤل فتأتي الأمور على خلاف ما يريد فيصاب بصدمة قد لا يحتملها، كما قال الحكيم العربي: ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب. ويقول ابن حزم في الأخلاق والسير: وطن نفسك على ما تكره يقل همك إذا أتاك ويعظم سرورك إذا لم يأتك. يعني ستجري عملية جراحية، وطن نفسك على أنها ربما لا تنجح. نعم تفاءل وقل إن شاء الله سيعينني الله لكن طيب احتمال كبير، احتمال أن لا تنجح. إذا ما نجحت وإذا بك أخذت التطعيمة واستعدت الحمد لله، وإن نجحت زاد سرورك. طيب ذكرت مذاكرة طيبة إن شاء الله سأتفوق، لكن ربما لا أتفوق، ربما أخفق. إذا نجحت تضاعف سرورك، وإذا لم تنجح وإذا بك الحمد لله. دخلت في تجارة إن شاء الله سأربح أرباحا مضاعفة أضعافا كثيرة، لكن ربما أخسر، ربما يحصل لي رأس مالي. هذا التوطين، تكون مستعدا بحيث ما تتفاجأ في النتائج. هذا سبب من أسباب السعادة. نعم. فإذا حلت به أسباب الخوف وأسباب الأسقاط وأسباب الفقر والعدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة، فليتلقى ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها، بل على أشد ما يمكن منها، فإن توطين النفس على احتمال المكارم يهونها ويزيد شدتها، وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره، فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب،